ما حكم من حج بمال حرام؟ ها ماذا تقول؟ طيب ماذا تقول في هذا الحديث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تقول لا نستعمل. الآن سيقول لك هذا الحديث واضح، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا واضح لا يقبل إلا طيبا، ماذا تقول به؟ لا يقبله. ما رأيكم؟ ما حكمه؟ أولا كأن ما لست راضي صح؟ حجه صحيح. طيب من سرق مال ودفع به الزكاة؟ تجزئ الزكاة؟ لا. فإن قلت لا قلت لك ما الفرق؟ لا لا عنده مال، عنده لا مال لكن السرقة تغلغلت في دمه فسرق مال ودفع الزكاة من هذا المال المسروق. ومال نعم وسرق، تقبل منه أم لا؟ تجزئه أم لا؟ والحد ما الفرق؟ كيف؟ ما الفرق؟ في الزكاة؟ يعني الأخ جعل القاعدة مضطردة. طيب أما القبول فلا تقبل منه لا زكاة ولا حج ولا شيء، لا يقبل منه، قاعدة نبوية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل منه أبدا. أما لو قلنا بقبوله إذا أقررناه على حرامه، لكن نقول نقول هل يجزئه أم لا، بمعنى هل يجزئه عن حجة الإسلام أم لا؟ واضح أم لا؟ إذن فنقول لو أن رجل حج بمال حرام ثم بعد ذلك قال لنا حج بمال حرام، نقول لو الحج غير مقبول، غير مقبول واضح، لكن هل يجزئك هذا عن حجة الإسلام أم لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء واضح، وهذا مبني على مسألة أصولية وفيها مجلد كامل واضح. الإجزاء، هل الإجزاء يرادف الصحة أم لا؟ ما العلاقة بين الإجزاء والصحة؟ ما العلاقة بين الإجزاء والقبول؟ واضح، حتى تفهموا معنى المصطلحات الأصولية. المصطلحات الأصولية، ضبط المصطلحات الأصولية يترتب عليها مسائل فقهية كثيرة. واضح هذا؟ طيب أحسنتم. هذا يعني انتقل من قيد الجهاد؟ لا، كيف انفكاك الجهاد؟ لا ما في أي تعارض واضح، لكن الجهاد أين انفكاك هنا؟ ما هو وجه انفكاك الجهاد؟ واضح، فقط سبق معنا أن انفكاك الجهاد لا خلاف فيه، إنما الخلاف في التنزيل. واضح، الخلاف في التنزيل انفكاك الجهاد. طيب سؤال من المال هنا، على سبيل المثال وسرق هنا مال وذهب حج، حينما رجع حج الناس قالوا أن حج ثلاث ليس ما صحيح، بعد ذلك حينما وجد المال ماذا فعل؟ ورد المال إلى شخص الذي سرق. حينئذ نقول لو حج مرة ثانية أو حج الأول لأنه رد هذا المال. إذا قلنا بأن الأول يجزئه نقول له تب إلى الله وأعد الحق لأصحابه، إذا قلنا لا يجزئ نقول له حج مرة أخرى. واضح؟ من قال له يذهب بمال حرام كالتي كانت تزني تزني ثم تتصدق؟ واضح لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، ما نريد الصدقة إذا كانت من زنا. واضح. طيب أحسنتم. طيب ثم وقفنا عند، نحن وقفنا عند الحديث 11. طيب عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الورع وترك الشبهة، وترك الشبهة أي ترك الشبهات. سبق معنا الحديث الأول الدعاء وأكل الحلال، مر معنا العلاقة بين هذا الحديث والحديث الذي سبق، واضح الحديث السابق وهو الاستطاعة، وأن الإنسان لا يستطيع بنفسه، إنما الإعانة لا يمكن أن تكون بنفسها، إنما بإعانة الله سبحانه وتعالى، ومن وسائل الإعانة أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا السر في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام جميل، قال ابن القيم رحمه الله يقول نظرت في أدعية القرآن فإذا أنفع الأدعية هو اهدنا الصراط المستقيم، لأن الله عز وجل إذا أعانك على عبادته تيسرت كل شيء، واضح. ولذلك قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من اللهم أعني على شكرك وذكرك، وهذا الدعاء أنت مأمور به في يعني أقل يوم 17 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى انظر إياك نعبد وإياك نستعين أي نستعين بك على عبادتك، واضح. إذن فهذا دعاء عظيم جدا، فلذلك يحرص الإنسان على هذا الدعاء غاية الحرص، إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ربما يكون الإنسان سليم الأعضاء قوي البدن لكن لا حراك له، وأنتم تعرفون ذلك، كم من إنسان يعني مقعد لكنه حرك أمة، وكم إنسان متحرك لكنه عال على هذه الأمة، وهذا السر هو إعانة الله سبحانه وتعالى، والسر في ذلك الدعاء وصفاء القلب. قال الله عز وجل إن يعلم الله ما في قلوبكم يؤتكم خيرا. طيب ثم انتقل المؤلف إلى الورع. طيب ما العلاقة بين الورع والحلال؟ انظر أكل الحلال أم لا، انظر حتى يعني حقيقة أنا لا أعلم والله أعلم من ذكر هذه العلاقات، لكنها لو تأملها الإنسان لرأى علاقات عجيبة. الأول أكل الحلال، هذا ما نستطيعه نحن جميعا، نعم. أعلى منه الورع، أعلى منه ترك ما لا يعني، لذلك الحديث الذي بعده ترك ما لا يعني، فكأن الشيخ يربيك عن طريق الترقية. الأول أكل الحلال هذا نستطيعه جميعا، أرفع منه أن تكون ورعا، أرفع منه أن تترك ما لا يعنيك، واضح. إذن هذا السر في ترتيب هذه الأبواب، واضح. ومن تأمل السر في ترتيب الأبواب ظهر له يعني أسرار عجيبة. قال الورع وترك الشبهة. ما هو الورع؟ ما هو الورع؟ سبق معنا في تعليم المتعلم، من يذكره؟ ترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس، ترك ما لا بأس به، واضح. يعني شيء لا بأس به لكن أنت تترك هذا الشيء لماذا؟ خوفا مما به بأس، هذا الورع. والزهد الزهد هو ترك المباح البين، ترك المباح البين، فأيهما أعلى؟ الزهد أعلى، الزهد أعلى، هذا ترك ما لا بأس به، يعني قد يكون في شبهة قد يكون في كذا، لكن الزهد تأتي مرتبة أعلى، واضح. ولأهمية الزهد أفرده العلماء بالتصانيف، الإمام أحمد له كتاب الزهد، سفيان الثوري له كتاب الزهد، واضح. طيب طبعا والزهد على مراتب، الزهد على مراتب، أعلى المراتب كما سبق معنا ترك الحرام، ثم ترك المكروهات، ثم ترك المباحات، ثم ترك ما لا يفيد، واضح، ثم ترك سفاسف الأمور، نعم. إذن قال الورع، قلنا ما هو الورع؟ ترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. وقال الورع وترك، ترك ترك الشيء أي تخلى عنه، وترك الشبهة، مر معنا الشبهة التي فيها اشتباه بين الحق وبين الباطل. نعم. قال: وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا أول حديث خارج الصحيحين. هذا أول حديث خارج الصحيحين. طيب، هذا الحديث كذلك ممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قوله: وعن أبي محمد، هذه كنية الحسن، كنية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وعن أبي محمد الحسن، الحسن كنيته أبو محمد. طيب، متى ولد؟ ولد في السنة الثالثة للهجرة، ولد في السنة الثالثة للهجرة، وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 57. اتفق أكثر المؤرخ أكثر المؤرخين على أنه مات مسموما، على أنه مات مسموما. الحسين مات مقتولا شهيدا رضي الله تعالى عنه، ولعن الله من قتله أو من تواطأ في قتله أو من رضي بقتله. أما الحسن فمات مسموما، مات مسموما، وهو خامس الخلفاء، تولى الخلافة 6 أشهر، ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنهما، تنازل. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وفي العام الذي تنازل فيه لمعاوية اجتمع الناس على معاوية، وسمي عام الجماعة، سمي عام الجماعة. وتولى معاوية الخلافة كم؟ ها؟ كم؟ 20 سنة. وضع 20 سنة، فكانت من يعني كانت ولايته فتحا، كانت ولايته فتحا، وكثرت الفتوحات في عهده، وهي بداية الدولة الأموية. والحسن قلت لكم اتفقوا على أنه مات مسموما، لكن من الذي سمه؟ فيه خلاف. بعضهم يذكر أن زوجته هي التي سمته، وقيل غير ذلك، لكن لابد أن نحذر من شيء يذكر في بعض كتب التاريخ، وهو أن الذي سمه شخص بأمر معاوية، هذا لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح. صحابي عدله الله سبحانه وتعالى ثم يفعل هذه الجريمة، لو فعلها رجل سافل من سفلة الناس، الناس لا يترضون عنه، فكيف نقول يعني مثل هذا؟ وهل يعقل بمعاوية أن يقتل أو أن يأمر بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أن يتصور من سفلة الناس، فضلا عن معاوية رضي الله تعالى عنه الذي له من الفضائل الشيء الكثير. واضح؟ إذن لابد أن نتنبه. وقاعدة في كتب التواريخ لا تعتمد عليها، واضح؟ لأنها لا تحقق. وكذلك في كتب الأدب، يعني قد تقرأ في كتب الأدب، الأدب مثلا كتاب الأغاني للأصفهاني أو كتاب العقد الفريد، لا، هم يذكرون قصصا لا يعتنون بصحتها. فإياك أن تتزعزع عقيدتك. عندنا عقيدة: الصحابة هؤلاء خط أحمر عدلهم الله، واضح، عدلهم الله سبحانه وتعالى، وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي تزعزع هذه العقيدة بشبهة وردت في كتاب من كتب التاريخ، فلا لا لا. نعم. إذن أغلبية كتب التاريخ، أنا في التاريخ، ثم تعلم في كثير من الكتب لا، كتب التاريخ منها ما يروى بإسناد ومنها ما لا يروى بإسناد. ما يروى بإسناد ننظر إلى إسناده، فهذه الروايات فيها من الكذابين، مثلا أبو مخنف هذا من الكذابين، واضح، وغيره، يعني بعضهم يذكر التاريخ من هذا. أنصحكم بقراءة كتاب، أنصحكم خاصة، ما قل طلاب التاريخ، الجميع، كتاب صغير جدا ممكن تقرأه بسهولة، اسمه حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس تقريبا 250 ورقة. هذا يذكر لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بإجمال، ويذكر قصة الحسن والحسين بإجمال، لكنه ينبه على مسائل محققة، واضح. ثم عندما ندرس نحن التاريخ هناك قصص تاريخية وردت في البخاري ومسلم، وإذا شئت خذ رواية، خذ رواية قصة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وفي تفسير وفي تاريخ الطبري، ستجد الفرق. لكن الطبري هو يذكر لك القصة بإسنادها، كأنه يقول لك أنا ذكرت لك الإسناد وأنت تعرف هذا الإسناد فيه كذاب، لكن أنا أنقل لك ما قال الآخرون، واضح. يعني أنا لو سمعت مثلا سمعت الأخ ريغة يقول عن الشيخ علوي أنه سيسافر مثلا، أنا أأتي وأقول لكم سمعت ريغة يقول كذا، هل كذبت؟ لا. لكن ريغة هل سمع هذا؟ هل تحقق من الخبر؟ هل أتقن الخبر؟ هذا لا أعلمه، لكن أنا نقلت لك ما سمعت، ما وصل إلي، واضح. ولا يلزم من النقل الصحة، واضح، لا سيما إذا نقلها بإسناد. وعلماء الحديث يقولون قاعدة: من أسند فقد برئ، أو من أحال فقد برئ، واضح. أنا قلت لك حدثني فلان، صدق أم لم يصدق لا يهمني، أنا قلت لك من الذي حدثني، واضح. إذا لابد أن نضبط هذا. نعم، في كتب ممكن تعبروا أن الحسن عند بيت مسلم، لا كنا بسبب من قبل أن معاوية عندك أصول، حتى ولو لم نقرأ تنازلا أننا لم نقرأ، مع أنه هناك من رد على هذه الشبهة تنازلا، هل يعقل العقل، هل يعقل صحابي يفعل هذا؟ هل يعقل صحابي مدحه جعله النبي عليه الصلاة والسلام كاتبا للوحي يفعل هذا؟ ممكن كلمة ممكن هذا كمثل علي ومعاوية تصادما. طيب تصادما باجتهاد أو بدنيا، هذا يقتل صحابي، هل ممكن أنت، هل ممكن تقتل هذا الذي لا تعرفه لأجل كرسي؟ ممكن؟ لا يتصور منك وأنت مسلم، كيف نتصور من صحابي؟ هذا ما نقول ممكن. الصحاب علي، سؤال: هل علي قصد قتال معاوية؟ لا، لا يمكن أبدا. لو قرأت القصة الجيش عندما التقى هذا حصل ما حصل، واضح، واضح هذا. وفي هذا الجمال بيت كلهم ما أرادوا القتال، وفي مسلم مثلا مسلم آخر. طيب ما أرادوا القتال، حصل خلا أن من قتل عثمان بعضهم كان في جيش علي وبعضهم كان في مع عائشة وطلحة، حتى لا ينكشف الأمر قالوا لو اتفق علي ومعاوية انكشف أمرنا فقتلنا، ما الحل؟ نزرع الفتنة بين الفريقين. في الليل أخذوا أسهم ورموا بها جيش طلحة، وهؤلاء اغربوا، فكل واحد قالوا غدر فلان غدر فلان، فما العمل؟ تنظر أنت؟ لا، أرادوا حل النزاع، واضح. فلذلك سؤال: هل علي أسر خديجة؟ عفواً، أسر عائشة؟ لا لا. إذن حرب، لماذا لم يفعل؟ لما فعل ذلك، بل يعني لم يأخذ، يعني لم يأسرهم ولا شيء، واضح. وهذا يعني إنما كان بينهم الحب والتآلف وكل شيء، إنما الخلاف كان من الأتباع فقط، ولم يحصل هذا. وطلحة والزبير نعم، ماذا فيه؟ بسبب هو مقتولا في حرب الجمل. من؟ طيب من الذي قتله؟ قتله معاوية. هل معاوية أمر بقتله؟ لا، جيش من عائلة. طيب هل أنت الآن من إذا توليت على أمر بلد أنت مسؤول على ما يجري؟ مسؤول. هذا وقع، أنت أمرته بالزنا، أمرته بالقتل، إذن من كان في جيش علي؟ هؤلاء كانوا بعضهم من الخوارج وبعضهم من الرافضة وبعضهم كذا، واضح. لم يأمرهم بقتل. نعم تدافع عن نفسك. طيب إذا جاء أخوك جاء يعتدي عليك، ستقول له تفضل اقتل، ستدافع عن نفسك أم لا؟ تدافع. هل تريد قتله؟ لا، تدافع. ونفس الكلام حصل، واضح. إذن عندنا قاعدة: الأصل ما جرى بين الصحابة، ما جرى بين الصحابة الأصل. هب أننا نقول واحد أخطأ، لكنه أخطأ عن اجتهاد، ما نأتي نحن بذنوبنا التي لا نعلم نحن غفر لنا أم لا، ما ندري يعني حصل لنا ما حصل، ثم نحكم بين هؤلاء الجبال. واضح؟ ثم ما من شبهة إلا وفيها رد. لا تظن أن العلماء يعني كانوا يعني كما نقول عميان ينقلوا التاريخ ولا يعرفوا ذلك، لا، وإنما حققوا الروايات وبينوا ذلك. واضح؟ فالإنسان عندما يقرأ التاريخ يقرأه ولا بد أن يكون عنده قواعد موجودة في ذهنه في عقله. واضح؟ لو أن رجل كتب وقال لنا البخاري كذاب وكذا، الآن نقرأ تاريخ البخاري كذاب، أنا لا يمكن أن أصدق هذا الكلام، لا، عندي أنا كلام آخر أن البخاري له مكانته وله منزلته. فإذا إنسان لا يتزعزع بشبهة، لا يتزعزع بشبهة، وقعت هذه شبهة تنظر هل رد عليها، وخذها قاعدة، ما من شبهة جديدة إلا وقد قيل مثل هذه الشبهة قديما تماما تماما. واضح؟ ولذلك تلاحظون الشيعة لما أرادوا لما علموا أن هذا باب يعني يدخل منه الشبهات، أكثر من كتب في التاريخ من لا يحسن كتابة التاريخ. واضح؟ من الرافضة أو من غيرهم. نعم. فنقرأ مثل هذه، قلت لكم اقرأ هذا الكتاب، انظر هذا الكتاب، حاول أن تحمل هذا الكتاب تقرأه، ممكن نجلس نحن سويا ونقرأ هذا الكتاب اسمه حقبة من التاريخ، نعم، للشيخ عثمان الخميس، ذكر فيه الشبه وقارن لك، كان يذكر القصة من البخاري ويذكر لك القصة من الطبري، ثم يقول لك قارن، هذه مقارنة وأن تحكم. واضح؟ طيب. طيب، قلنا الحسن مات مسموما رضي الله تعالى عنه، ولا يخفى فضله وفضل كذلك الحسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هما سيدا شباب أهل الجنة. طيب، ولا بد أن نعلم الصحابة في النهاية هم بشر، هم بشر، يحصل لهم ما يحصل للبشر، لا ندعي العصمة. واضح؟ فيجري عليهم ما يجري على البشر، بل الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، كيف مؤمن يقتل مؤمن؟ طيب ماذا نقول في القرآن؟ إذن مؤمن ومؤمن قتل، ما في شيء، يختلفون على شيء، اجتهاديات، مسائل اجتهادية، وما في شيء. واضح؟ لكن يعني كما قال عمر بن عبد العزيز، تلك أحداث لم يعني طهر الله أيدينا من الدماء فلا تقع ألسنتنا في ذلك. إذن يجوز أن نقرأ ما حصل بين الخلاف بين الصحابة إذا كان لرد شبهة أو إذا كان للإنصاف، أما تبحث عن أخطاء من أنت يعني ربما لا نساوي نعل أحدهم ثم نريد أن نبحث عن أخطاء هؤلاء، ما يمكن هذا الإنسان. إذن قال وعن أبي محمد الحسن بن علي، قلنا مات رحمه الله تعالى سنة 57. قال ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله. من هو السبط؟ من هو الحفيد؟ ما الفرق بينهما؟ السبط ابن البنت والحفيد ابن الابن. واضح؟ السبط ابن البنت والحفيد ابن الابن. نعم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة. نعم، وريحانة وريحانته. ايش معنى الريحانة؟ ما هو الريحان؟ الريحان هو عبارة عن نوع من النبات رائحته جميلة. واضح؟ فسماه بالريحانة يعني بأنه يعني كان مقربا ويحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب. قال أي الحسن، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكم عمر الحسن؟ ها؟ 6 أو 7 سنوات. إذن دليل على حفظه منذ الصغر، 7 سنوات وهو يحفظ، ما 7 سنوات وهو يلعب، حفظت. واضح؟ وفيه أهمية الحفظ. واضح؟ فاحفظ، فكل حافظ إمام. إذن قال حفظت، فيه أهمية الحفظ، وقد مر معكم في ألفية الطلب أن الحفظ أهم أسس التحصيل، أهم أسس التحصيل الحفظ. إذن قال حفظت، وفي هذا يقول الشافعي كما كررت لكم، يقول من حفظ الحديث قويت حجته. إذن قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ما نعم ممكن أن يقول حفظت من جدي، لكنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم الأوصاف التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول. طيب حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع أي أترك ما يريبك، أي أترك الذي يوقعك في الريب. ما هو الريب؟ الشك. لا هذا من باب التفسير يعني للإيضاح، وإلا هناك فرق بين الريب وبين الشك. ما هو الريب؟ الريب هو شك مع قلق، واضح؟ مع قلق، وليس القلق الذي تأكلون، واضح؟ قلق، شك مع قلق، واضح؟ يعني الآن لو شككت بأن شخص دخل، هذا شك لا يهمني، دخل خرج لا يهمني، لكن لو شككت وهو يريد شيء هذا شك مع قلق. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك، أي ما تشك فيه، إلى ما، أي انتقل إلى ما لا يريبك. إذن فيه دليل على أن الإنسان يبتعد عن مواطن الشهوات والشبهات، ابتعد، واضح؟ قلنا لأن النفس لها كرامة، النفس لها كرامة، فيحافظ الإنسان على كرامته. إياك أن تقترب، كما مر معنا في الحديث السابق، يوشك أن يقع فيه. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طبعا رواه الترمذي، واضح، أحد السنن. يسمى الترمذي ماذا يسمى كتابه؟ ها؟ أحسنت، يسمى بعضهم يسميه جامع الترمذي، وبعضهم يسميه سنن الترمذي، لكن لا يسمى بالصحيح، لا يسمى بالصحيح. طيب والنسائي له السنن، والنسائي من باب الفائدة له السنن الصغرى والسنن الكبرى. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. اختلف العلماء إذا جمع الترمذي بين وصف الصحة ووصف الحسن، واضح؟ الآن جمع بين وصف الصحة والحسن، لماذا؟ يعني بعضهم قال، أولا بعض العلماء قال أول من جمع بين الوصفين هو الترمذي، وهذا قول غير صحيح، بل هناك من سبق الترمذي لهذا الجمع، لكن الترمذي هو أول من أكثر من ذلك، واضح؟ حسن صحيح. ثم اختلف العلماء إذا قال حسن صحيح ما المراد بذلك، واضح؟ طبعا لأننا صحيح المرتبة الأعلى، فما الداعي للمرتبة الأدنى؟ فلذلك بعضهم قال هذا إشكال، وفيه أقوال كثيرة، في أقوال كثيرة. بعضهم قال حسن من حيث اللفظ، صحيح من حيث المعنى، هذا قول ضعيف. وبعضهم قال صحيح باعتبار إسناد، ضعيف باعتبار، عفوا، حسن باعتبار إسناد آخر. وبعضهم قال صحيح عند قوم، حسن عند قوم. وبعضهم قال حسن صحيح يعني هو مرتبة بين الصحيح والحسن، يعني فليس إلى الصحيح وليس إلى الحسن، واضح؟ طيب وهناك أقوال أخرى. طيب هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى قاعدة، وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك. هذه قاعدة لابد أن يعني تحفظ، ولابد أن تذكر في القواعد الفقهية. دع ما يريبك، إذن إنسان شك في شيء نقول له اتركه، واضح؟ حتى عندنا قاعدة الرخص لا تناط بالشك، إذن هذه قاعدة، دع اترك ما يريبك، شيء ترتاب منه اتركه. إذن فالأصل أن تجعل هذه قاعدة من القواعد الفقهية. طيب عندنا قاعدة أخرى، وهذه قاعدة مهمة، الشريعة تأتي بالبدائل. الشريعة تأتي بالبدائل، يعني دع ما يريبك، طيب أين أذهب؟ قال لو انتقل إلى ما لا يريبك، واضح؟ إذن الشريعة تأتي بالبدائل، وهذا نستفيد حتى في التربية. إذا منعت ولدك من شيء ائتي له بشيء آخر، ما تقول له لا تصحب فلان وفلان وفلان وفلان، يعني تريد أن يعيش الولد منفردا، هذا لا يمكن. أنت الآن تأمره بشيء يخالف الطبيعة، يخالف البشر، لا بد أن يأنس بغيره، إذن ائتي له ببديل، واضح؟ إذن الشريعة تأتي بالبدائل. حتى عندما جاء الصحابي فقال له نبيع هذا الصاع بصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، عين الربا، لكن بع هذا ثم اشتري، واضح؟ آخر. إذن الشريعة تأتي بالبدائل. نحن عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي الإنسان أن يفكر بهذا. إذا منعت شيئا حاول أن تأتي لهم ببديل واضح، هذا البديل إما أن يكون حلالا أو مباحا أو على الأقل أخف فسادا واضح، لأن تخفيف المفسدة مقصود من مقاصد الشر. القاعدة التي نستفيدها من هذا الحديث اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الكبرى، والمراد باليقين هنا اليقين الطلبي. طيب قاعدة خامسة هي توضيح للقاعدة السابقة، اليقين لا يزول إلا اليقين لا يزول إلا اليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين واضح. وهذه القاعدة تتفرع عليها قاعدة واضح، الأصل بقاء المسلم على إسلامه، فإياك أن تحكم عليه بكفر إلا بيقين واضح. إذن الأصل بقاء على ذلك، الأصل براءة الذمة، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الأحجار الطهارة ونحو ذلك. طيب قاعدة، القاعدة الخامسة البناء على الواضحات لا على المشتبهات، أنت تبني على شيء واضح لا تبني على المشتبهات واضح، إذن البناء يكون على أمر واضح ولا تبني على المشتبهات. هذه بعض القواعد، من عنده إضافة؟ البناء يعني الحكم، لا تحكم على شيء إلا بشيء واضح واضح. أقول لك ما هو، مثلا بيع التورق حرام، عندك علم بمعنى بيع التورق؟ قال لا. إذن كيف بنيت الحكم؟ إذن لا تبني إلا على واضحات. قال سمعت الناس يقولون حرام، لا هذا سمعت اجعلها في يعني في أي دولة أخرى. قل ما هو، وضح بين ثم احكم. يلا نسأل، يلا من عنده فائدة؟ من يضيف فائدة أو قاعدة؟ هات أترك من أشياء القريبة عن المدنة. أحسنت جميل، ترك الأشياء التي فيها ريبة هذا من الشريعة واضح، ما يقول إنسان هذا تشدد، لا ليس تشدد، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال دع ما يريبك. ما يأتي شخص يقول هذا تشدد، لماذا تشددون على الناس؟ نقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم دع اترك ما يريبك. أحسنت يا أسامة. ها من عنده؟ وهو من أين؟ ممكن، لكن دلالة تكون خفية، يعني عندما نقول دع ما يريبك في يعني ممكن، لكن هذا يندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ممكن يندرج تحته. دع ما يريبك، فذلك الحديث له علاقة بحديث الذي ذكرنا الحلال مبين. أحسنت أحسنت، تلك أمور مشتبهات، دع ما يريبك. أحسنت، هذا من العلاقة بين الحديث السابق وهذا الحديث. ها أحسنت أحسنت أحسنت، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. أحسنت، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. مثال هذه القاعدة، نعم عفوا شيخ بشير، طبعا عفوا، مثال هذه القاعدة، شخص مسح بعض رأسه، نقول له على قول الحنابلة والمالكية لا يصح الوضوء، دع ما يريبك امسح الرأس كاملا. حسنت. أشعر الثاني رضي الله لأنه حفظ الحديث أحسنت، يعني إشارة دلالة على الحفظ وإلى أهميته. نعم، وفيه دليل على أن الإنسان لو أخبر بما هو فيه لا يعد فخرا، فهو قال حفظت، واضح، ما قال نتورع ما نقول حفظت، لا، ما في شيء، حفظت ما فيه شيء. نعم، طيب ننتقل للحديث. ممكن، أحسنت، قاعدة، أحسنت، أحسنت، وهي الشك بعد الفعل لا يؤثر، شك بعد الفعل وإن كانت دلالته خفية، لكن ممكن. طيب، الشك بعد الفعل، رجل انتهى من الوضوء ثم قال أنا غسلت يدي أم لا، نقول له اترك هذا الشك، ضعه. الشيخ ابن عثيمين يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، واضح، خلاص انتهى. طبعا انظر، نحن نقول الشك، أما إذا كان يقين وجد اليد جافة، ها، ما يقول الشك بعد الفعل لا يؤثر، نقول هذا يقين، واضح، أحسنت. طيب، ننتقل إلى الحديث 12. ها، نعم، نخرج اليقين الخبري. لو شك إنسان في عقيدته نقول اليقين لا يزول في الشك، لا، نقول لو خرجت من الإسلام بكله، واضح. طيب، واضح، نعم، هذه قلنا لا عبرة. شك إنسان بعد الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة وشك هل صليت أربعا أم خمسا، نقول له خلاص صليت أربعا، اترك هذا. وكذلك إذا كثرت الشكوك، شخص كلما توضأ شك، كلما صلى شك، نقول له اترك هذا، واضح. طيب، قال رحمه الله ترك ما لا يعنيك. ما العلاقة بين هذا وهذا؟ قلنا الأول ترك الشبهة، هذا ترك ما لا يعني، أي ما لا يخصك، ما لا ينفعك، واضح، شيء لا يخصك، فلان فعل، فلان طلع، فلان نزل، هذا ليس لك. إذن قال ترك، أي ترك، أي ترك الشيء اجتنابه، ترك ما لا، أي الذي لا يعنيك. إيش معنى لا يعنيك؟ أي لا يهمك، إما من أمر الدين أو من أمر الدنيا، إما من أمر الدين أو أمر الدنيا، نعم، إما من الأقوال وإما من الأفعال، لا يعني لا تبحث، لا تبحث. قلت لكم سابقا بعضهم خلاف بين عالم وعالم، بين صديق وصديق، ثم يبحث، ها، ما الذي جرى؟ فقط للاطلاع ولشيء فارغ، إذا كان للاطلاع للإصلاح هذا لا مانع منه، لكن يطلع لي هكذا فقط، يريد أن يرى ويتفكه، نقول له دع، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مر معنا اسمه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم سابعة وتوفي رضي الله تعالى عنه 57، نعم، رضي الله تعالى عنه قال، وهو أحد المكثرين في رواية الحذر الأثر. فكم عدد المكثرين في رواية الأثر؟ 5000. كم عددهم؟ هو روى 5000 حديث، نعم، أحسنت، 5 وتزيد، نعم، 6. بعضهم نظمه فقال، السيوطي يقول والمكثرون في رواية الأثر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، حتى يكون السجع، يليه ابن عمر وأنس والبحر، وأنس، أنس بن مالك، والبحر، من هو؟ ابن عباس، والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. كم؟ ها، أعد الحسبة، يلا، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، 7. وبعضهم نظم فقال 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا. إذن لماذا مكثرون؟ لأنهم نقلوا أكثر من 1000 حديث. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد من هو سعد؟ أبو سعيد الخدري. ما اسمه؟ سعد ابن مالك بن سنان. إن أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. صديقة من؟ عائشة رضي الله تعالى عنهم. بعضهم نظمهم، هذا نظم ثالث، فقال: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، ربقني والمكثرين الضرر. واضح؟ نعيد: والمكثرون بحرهم من؟ ابن عباس. والمكثرون بحرهم وأنس وعائش وعائشة نعم عائشة وجابر المقدس صاحب دوس، من هو؟ أبو هريرة. وكذا ابن عمر، ربقني والمكثرين الضرر. كم ذكر في هذا؟ ستة، لم يذكر عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن ما سبق ذكره السيوطي في ألفيته. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا، يعني بهذا اللفظ. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معنا بعض الأحاديث سمع وبعضها قال، إذن ربما هذا من الأحاديث التي سمعها من صحابي آخر. من حسن، نعم، من حسن دليل على أن الإسلام يتفاوت. حسن، من حسن إسلام المرء، إذن دليل على أن الإسلام يتفاوت، والإيمان يتفاوت، والإحسان يتفاوت. إذن من حسن إسلام المرء، وفيه دليل على أن الإسلام له مكملات. واضح؟ له مكملات. إذن من حسن إسلام المرء، أي من تمام إسلامه، ومن حسن إسلامه تركه، أي أن يترك ويبتعد عما لا يعنيه. إيش معنى لا يعنيه؟ أي لا يهمه في أمر دينه أو في أمر دنيا. فإذا رأيت الرجل يشتغل بما لا يعنيه فاعلم أنه ضعف إسلامه. واضح؟ طيب، هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد، منها قاعدة: كن مقبلا على شأنك واترك ما لا يعنيك. أقبل على شأنك، مر معنا في تعليم المتعلم أم لا؟ أن يشتغل الإنسان بعيوبه. لماذا لا تتحدث عن عيوب الآخرين؟ قال: أنا ما يعني ما عندي وقت، أنا أنظر إلى عيوبي. واضح؟ إذن أقبل على شأنك، انظر إلى شأنك أنت، لا يهمك زيد أو عمر. نعم تنصح، لكن لا يهمك الآن تتفكه في أعراضهم أو تبحث عن شيء لا فائدة منه. ومر معنا يعني بعضهم ذهب إلى عالم من العلماء، قلت لكم ابن القاسم يقولون ذهب إلى عالم من العلماء وتعلم عنده، فأقبلت الفيلة، وهذه الفيلة كانت تأتي مرة في السنة، فخرج الطلاب جميعا، والمشايخ في ذلك الوقت المشايخ يتركون الطلاب لأنه يوم في السنة. فابن القاسم ما تحرك، فقال له: لماذا لا تخرج؟ قال له: ما جئت لهذا، أنا جئت لطلب العلم، ما جئت أنا لأرى الفيلة. وإذا انظروا، كانوا يحاسبون أوقاتهم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كان مع الشيخ السعدي فدخلت حمام يعني في المسجد، فجعل ينظر إليها الشيخ ابن عثيمين، فقال له الشيخ السعدي: صيد العلوم خير من صيد البوم. أقبل على شأنك. واضح؟ وهكذا الإنسان إذا حصل ما حصل في حلقة الدرس لا يهمني، حصل ما حصل، شيء ممكن أنا له تعلق بي نعم، لكن الأصل لا. بل بعض العلماء يرى أنه من سوء الأدب أن تجيب الهاتف أو أن تستأذن لتجيب الهاتف. لا، أقبل على شأن أنت جئت إلى الدرس، إذا عندك اتصال أو موعد لا تحضر الدرس، أقبل على الدرس. واضح؟ يكون الإنسان مقبلا على هذا الشيء. كما أن بعضهم سئل عن تعريف العلم، ما هو العلم؟ قال: العلم هو الصلاة. كما أنك تصلي إذا رن الهاتف ما تقول: لا ممكن أخرج جيب. لا، وكذلك ألم نأخذ قاعدة: العلم عبادة أم لا؟ فكما تتهيأ للصلاة تهيأ للدرس، اقطع كل شيء، هذا اسمه الدرس. كما أنك تتعبد لله، أنت إما بين حالين، إما أنك تحضر الدرس ولا تستشعر العبادة فنقول راجع الإخلاص وراجع النية، وإما أن تعتقد أن تلك عبادة، فإذا كانت عبادة ما يأتيها الإنسان بلعب، لا، يستشعر الإنسان أنه منذ الخطوة الأولى هو في عبادة. طيب، إذن كن مقبلا على شأنك واترك ما لا يعني. قاعدة: الإسلام يتفاوت بقدر ما يأخذ العبد من محاسن، كلما ازداد في الإنسان محاسن الإسلام كلما زاد إسلامه، واضح؟ فالإنسان كلما زادت، لذلك ابن القيم يقول كلمة جميلة تكتب بماء الذهب، قال: من زاد عليك في الأخلاق فقد زاد عليك في الإيمان، أو معنى كلامه شخص هو أفضل منك بالأخلاق، هو أكثر منك إيمانا. لماذا؟ لأنه تخلق بمحاسن الإسلام. طيب، قاعدة ثالثة: إذا أردت الرفعة ابتعد عن سفاسف الأمور. يعني إذا رأيت الإنسان دائما يبحث عن سفاسف الأمور، سفاسف يعني الأشياء التي لا قيمة لها، إذا رأيته يبحث عن رقم واحد، رقم صفر صفر، اعلم أنه صفر. شخص يبحث عن رقم واحد دائما، يبحث عن الأثواب الجديدة وكذا وكذا، اعلم أن هذا عقله أثواب فقط، واضح؟ إذن كما قيل يعني قيمة الإنسان ما يفكر فيه، واضح؟ قيمة الإنسان ما يفكر فيه، إذا كان يفكر في الأكل فقيمته ما يخرج من البطن، وهكذا، واضح؟ إذن والإنسان يعني يقولون هل نتفاضل نحن بالبصر أو السمع؟ لا، في الغالب أجسامنا واحدة، اشتركنا في البصر والسمع، لكن الناس يتفاوتون في الهمم، أي ما تحمله في عقلك. يقولون عن السفاح، السفاح هذا أول خليفة من خلفاء الدولة العباسية، كان ما يستطيع أن ينام، يحاول أن ينام يعني كمن ينام تحت جمر، فتقول له أمه: ما هذا؟ فقال يعني معنى كلامي همة، أريد دولة، يريد الدولة العباسية، ففعلا أقام الدولة العباسية، واضح؟ ومن محمد الفاتح، من فتح القسطنطينية، كان وسنه صغير، كان في كل يوم يذهب ويرى القسطنطينية، إذن يحدث نفسه هذه التي ستفتح، فانظر يعني كان يستشعر مثل هذه. وبعض السلف كان عنده قطعة قماش كتب عليها موعظة، أن يعني خلاصة الموعظة أنه لن تعيش إلا هذا اليوم، فكلما فترت همته كلما شعر بكسل أخرج هذه الموت قريب، وضعها واشتغل، لأنه يعلم هذه هي الغاية، إذن يكتبون الأهداف وهكذا. وحتى الآن بعض العلماء، علماء الإدارة، يقولون من أراد أن ينجز يكتب الأهداف، وتكون هذه الأهداف أمام عينه، لأنه كلما نسي تذكر، كلما نسي تذكر، وهكذا. بل هذا أمر حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكثر من هادم للذات، تكثر لماذا؟ ليس حتى تضعف، لا، تكثر حتى تعمل، واضح؟ إذن فالإنسان إذا أراد أن يحقق شيء يكثر منه، واضح؟ إذن قاعدة: إذا أردت الرفعة ابتعد عن سفاسف الأمور، ما تشتغل بهذه الأمور، الأمور السفاسف، الأمور التي لا فائدة منها، يعني كما نقول البشر قيمتهم بما يفكرون، ماذا تفكر؟ أخبرك كم القيمة، هناك من الناس قيمته جنيه واحد، وإنسان قيمته يعني كما نقول ما يأكله، بعض إنسان قيمته واحد أندومي، صح؟ وهكذا، لا، هناك الناس لا قيمتهم أعلى من ذلك، يريد أمة، يعني يريد أن يخرج هذه الأمة، يعني بعضهم يفكر تفكير عجيب جدا، لذلك الله عز وجل ستر عما نفكر. تخيل لو أن عندنا يعني كما نقول شاشة، تستحي أن تفكر بأندومي أو شيء، صح؟ تخرج أندومي، الناس سيضحكون عليه، وستجد بعضهم يفكر كيف يصل إلى امرأة، والآخر كيف يصل إلى، بل والآخر كيف سيصل إلى معصية، لن تفكر بذلك، واضح؟ وستجد من يفكر بأشياء عظيمة قليل جدا، لكن الله عز وجل علم أن هذه عورة ستظهر كثيرا فأخفاها، لكن الأفعال تنبئ عن ذلك. ما أحد يريد، يعني الأمة تنتظره وهو نائم ما شاء الله ثم يحلم أن يصل إلى مراده، لا لا يمكن. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، هذا لا يمكن. لذلك الله عز وجل يعني كما نقول وضع لنا أشياء، قوانين على قدر التعب، على قدر ما تحصل من النجاح، واضح. ولا بد يعني الذي يريد أن يصل كما قلنا إلى العسل لا بد أن يذوق، أن يحس بلسع النحل، واضح. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. نعم. القاعدة التي نأخذها كذلك إدراك الفضائل، احفظ هذه، إدراك الفضائل يكون بترك ما لا يعني من الشواغل، هي قريبة من القاعدة السابقة. إدراك الفضائل، تريد أن تدرك فضيلة اترك ما يشغلك، تريد أن تصل إلى العلم اترك ما يشغلك عن هذا العلم، لكن تريد أن تمشي هنا وهنا محال، واضح. إدراك الفضائل يكون بترك ما لا يغني من الشواغل، وهكذا إنسان يريد أن يحقق مثلا أن يصل إلى درجة، مثلا لنفترض مثال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حافظ على تكبيرة الإحرام في الصف الأول كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني تريد أن تصل إلى هذا دون تعب؟ لا، لابد أن تقوم قبل الفجر، ولابد أن تحضر في قبل الصلاة حتى تحصل على هذه المرتبة. ويجرب كل واحد منا هذا العمل سيجد أنه شديد، واضح. حفت الجنة بالمكاره. يلا ما نتأخر. القاعدة التي نستفيدها هنا، وإن كان الفقهاء يذكرونها في باب، نحن نجعلها واسعة، المشغول لا يشغل. فمن كان مشغول بعلم لن تشغله التوافه، ومن كان مشغول بالتافهات لن ينشغل بالعلم، لأنه المشغول لا يشغل. وإن كان الفقهاء يذكرونها في جانب معين لكن نحن نجعلها واسعة، المشغول لا يشغل. يعني تريد أن تنشغل هنا وهنا؟ لا، لا يمكن أن تصل إلى أحدهما. إما مر معنا قاعدة، إذا كنت في أمر فكن فيه، إذن المشغول لا يشغل، أقبل على شأنك واترك ما لا يعنيك. يلا من عنده فائدة أو قاعدة في هذا الحديث؟ ها يلا أسامة. من قال لك أنها غير مفيدة؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يا ماذا قد تكون فائدة؟ اذكر. من عنده فائدة تفضل. أحسنت أحسنت، هذا الحديث يربينا على حفظ الوقت، أحسنت. بل ابن القيم رحمه الله يقول كل شيء يمكن تعويضه إلا الوقت. المال ذهب ممكن يأتي بدل، الزوجة ذهبت ممكن بدل، صح؟ ممكن بدل ثانية وثالث ورابع، واضح. الولد ذهب ممكن يأتي بدل، لكن الوقت لا يمكن أن يأتي بديل. أحسنت أحسنت. إذن تربية المسلم على حفاظ الوقت أن يحافظ، واضح. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. نعم. أحسنت. من كمال الإيمان ترك ما لا فائدة فيه. ونأخذ الضد، ينقص من الإنسان، ينقص إيمانه بقدر اشتغاله بما لا يعنيه. طبعا لماذا؟ لأنه سيضيع وقت، وهذا الوقت أنت ستسأل عنه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره وعن شبابه، عن العام وعن الخاص. أما أحسنت قاعدة جميلة الاشتغال أحسنت الاشتغال ب الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود قاعدة فقهية احفظوها مهمة جدا يعني الآن مثلا ها أنا وعلوي اشتركنا في أرض أنا بعت الأرض لزادنا جاء علوي يريد أن يشفع فجاء قال لها كيف أنت كيف الدراسة كيف الجامعة خلاص نقول له ما في شفعة لماذا أنت الآن اشتغلت بغير المقصود الأصل أن تأتي تقول أنا أشفع ثم افتح أي موضوع تريد إذن أحسنتم القاعدة هذه الاشتغال الاشتغال بغير المقصود جل أحسنتم من عنده فائدة أخرى أحسنت أحسنت رضي الله عنك صح هذا الحديث قد نفهمه فهما خاطئا شخص يفعل المنكر ثم يقول لك لا هذا لا يعنيك لا نقول هذا يعنيني في أمري الدين واضح إذن هذا الحديث قد يفهم فهما خاطئا فننبه على هذا الفهم الخاطئ واضح إذن سيأتي شخص ويستدل يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني نقول له فهمت هذا الحديث فهما خاطئا ما لا يعني أي ما لا تعلق له بأمر دين أو دنيا أحسنت هذا نعم ينبه على هذا الفهم الخاطئ أحسنت من علامة أن الإنسان يعني أن الله عز وجل خذله قد يكون خذلان كلي أو جزئي أنه يشتغل بالأشياء التوافه إذا رأيت إنسان يشتغل بأشياء التوافه اعلم أن هذا فيه نوع خذلان ما نستطيع نقول خذلان كامل لا فيه نوع خذلان واضح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه يعني يشغله بأمور الدين نعم أحسنت نعم هو قلنا ما لا يعنيه في أمر الدين والدنيا يعني ومما لا يعنيك أن تسن قانونا أو تشرع شيئا لا ليس في الشريعة لم تقره الشريعة أحسنت نعم ما في مانع أنا قلت لكم لا مانع أن يقرأ إنسان شرح حتى تتلاقى هذه الفهوم والفائدة التي تخبرها أنت من قراءتك يستفيدها الآخر أحسنتم طيب نقف هنا ونعم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك